وأما صفة القضاء فإن القضاء نوعان: جملة قضاء لجملة الصلاة، وقضاء لبعضها. أما قضاء جملة الصلاة قال: فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء، قضاء الفرض نفس الأداء، لأنه نفس الفرض كتب عليك ثم جعلته في وقت آخر. قال: إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة، صلاة المغرب مع المغرب وصلاة العشاء أو الظهر أو العصر مع بعضها من الفرضية، وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقوم قالوا إنما يقضي مثل الذي عليه، ولم يراعوا الوقت الحاضر، وهو مذهب مالك وأصحابه. معنى إيه؟ إنما يقضي الذي عليه ولم يراعي الوقت الحاضر، سواء يقضيها في السفر أو يقضيها في الحضر، فقال هنا مثل الذي عليه، تمام؟ وهو مذهب مالك وأصحابه. وقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا، سواء في سفر أو في حضر، سفرية كانت المنسية أو حضرية. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضريا، وإن ذكر في السفر في الحضر سفرية صلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي. وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها، فيقضي الحضرية في السفر سفرية، والسفرية في الحضر حضرية. هذه ثلاثة أقوال. القاعدة التي في هذه المسألة: العبرة بالحال لا بالمآل. هنا لابد أن يفهم المقال ومعنى هذه القاعدة، لأن عندما يقال في القاعدة هل ففيها اختلاف، لكن أصل القواعد أن تقال من غير هل. اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكلمة هل عند أهل العلم يكون فيها اختلاف وليس فيها إجماع. فقالوا هل العبرة بالحال أم بالمآل، تمام؟ تفصيل المسألة: أنا مثلا نسيت بعد أن أذن علي المغرب أو العشاء، فأتى إلي أمر ضروري فسفرت، فكتب وفرض عليها الوقت في الحال الذي أنا فيه، ثم تركت الحضر وذهبت إلى السفر. أنت قد أمرت بالصلاة في وقت الحضر، ووقت الحضر عليك أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء. أما في السفر كما في صحيح البخاري من حيث عائشة فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر السفر وأقرت فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فصلاة السفر ركعتين. فهنا اختلف الأمر، أنت الآن في السفر ولكن نسيت الصلاة التي كانت في الحضر وهي عليك أربعا، هل أصليها بهذا الوقت في السفر أم أصليها بما كان علي؟ العبرة في الأقوال الثالثة، القول الثاني الذي هو عليك بما كتب عليك في حينها، وهذا لا يغير الأمر. أنا كتب علي العشاء في مدينتي، ثم حدث حادث وذهبت إلى قرية أو مصر آخر، فتذكرت أني لم أصلي العشاء في بلدي، فهي كتبت في بلدي أربعا. فقال هنا فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاة في صفة واحدة، فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء. هذا الذي قاله ابن رشد وأنا أقول به، ثم بين ثلاثة أقوال. فإذا هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ لابد أن تفهم حتى اختلط على بعض الناس هذه المسألة. أنت إنما يعتبر ما عليك من القضاء عندما كنت في مكانك، إن كنت في الحضر فعليك أربعا، فنسيت وذهبت إلى السفر فكأنك لم تنسى، لأن الصلاة قد كتبت عليك وأنت في الحضر، إذن هي أربعا. العكس، إذا ذهبت إلى السفر ونسيت الصلاة فما تذكرتها إلا بعد أن عدت إلى الحضر إلى بلدك، فكتبت عليك الصلاة في وقت السفر فتصلي ركعتين وأنت في الحضر. وهذا الذي يبينها العبرة بالحال أم بالمآل. في هذه المسألة العبرة بالحال إنما يكون على ما كان من قبل، اللي هي الصلاة الحضرية، فالمآل هنا لا عبرة له لأنها كتبت عليك أربع ركعات في الحضر، تمام؟ فإن كتبت في السفر فهي في السفر ركعتين. طب نسيت، قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. أيا كان هذا الوقت، من نام عن صلاة أو نسيها، حاله أن يصلي الصلاة الذي كان عليها سواء كان في السفر أو كان في الحضر. هذا التحقيق في المسألة، لأن البعض اختلط عليه مسألة ما هو الحال وما هو المآل. ما كتب عليك دين عليك، فدين الله أحق أن يقضى. هذا الدين كان في الحضر أربعا، إن ذهبت إلى السفر فلا عبرة الآن بالمآل، لأنه قد كتب علي الفرض وأنا في الحضر، فقال هذا الدين يكون كما هو، يكون كما هو، هو في الحضر أربعا. طب نسيت وذهبت إلى السفر، إذا ذهبت إلى السفر تصلي الذي كان عليك في الحضر، وبعد هذه الصلاة في السفر تصلي ركعتين، تمام؟ في إشكال في المسألة؟ نعم، أعلي صوتك. لم تفهم الآن. قلت لك أنت الآن عندك صلاة الظهر، فحدث أن سافرت ونسيت الصلاة، لو لم تنسى ستصلي الظهر أربع ركعات، فسافرت إلى بلد آخر، والسفر في كل مكان تصلي ركعتين، فعندما تذهب إلى المكان وصليت، أذن عليك العصر بعد أن أذن عليك الظهر في الحضر في بلدك، ثم أذن عليك الوقت في السفر العصر تصلي ركعتين، ثم تذكرت بعد أن صليت الركعتين أنك عليك أربع ركعات، فأنت الحال هنا عندما نسيت الصلاة وأنت في بلدك هي أربعة، فنسيتها تفعلها كما كانت في السفر ولكن أربع ركعات، تمام؟ طيب. نعم. يقتصر بمسألة النسيان بس؟ يعني يقتصر بمسألة النسيان، يمكن واحد أمي عليه هنا ولم ينسى وسافر، سواء نسي أو لم ينس عليه أربعا كما هو، فهمت؟ نعم نعم. المسألة هنا العبرة بما كتب عليك وأنت في مكانك، ودائما الأداء يكون كالقضاء، فأنت تقضي وقتك وأنت في الحضر ثم ذهبت إلى السفر، هم أربعة، تمام؟ نعم نعم. هذا الكلام شرع لو واحد عليه حج، لو واحد عليه حج ومرض في نفس السنة اللي كان طالب فيها، تمام، هيروح حج ولا هيروح حج شوال أو لا؟ طبعا، ما هو لو راح عليه الحج هيحج في الحج. نعم، يعني مش هيحج لا طبعا. لا لا لا، مش ممكن ده. مش ممكن، ده كلام يخالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل والنقل، لأنه لا، أنت ضربت مثالا خاطئا. بالإجماع الحجة غير ذي الحجة، الحجة ذو الحجة غير شوال وأي شهر من الشهور. ينفع أنت في رمضان تصوم، ما تصومش رمضان وتصوم شوال؟ بس ينفعش. ماذا؟ ما هو العبرة بالحال ليس بالمآل، تختلف، لأنه قالوا هل العبرة بالحال أو بالمآل، فالقاعدة مذبذبة وتختلف أمثالها وما يحدث باختلاف الأمر، لأنها ليست قاعدة مستمرة ولكن على حسب الأمر. كما بينت المرة السابقة الرجل الذي كان ليس مسلما، تمام، فقتل رجلا غير مسلم مثله ثم أسلم، فهنا هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ لا، بما كان، لربما فعل هذا لئلا يقتص منه، يعني بيتحايل، فالمسألة مختلفة يعني. نعم، بارك الله فيك. طيب، ثم ما يعني ما سيزيد مما قلناه من قبل، قال ابن رشد: فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة، أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض، أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة. ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية، أوجب للمقضية صفة المنسية، العبرة بالحال أو بالمآل. فهنا ذكر مسألة مهمة، فقال هنا وجعل الحال الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الحضر في الصحة، أو صحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض، أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة. مسألة المريض تختلف، يعني إيه؟ القاعدة الكلية الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فهنا الأصل الصحة، فأنت قد حدث لك مرض زال بسرعة وأنت لم تصلي بعد، فأنت إن كنت ستصلي جالسا، لأن الحديث صحيحين: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه القاعدة الحديث أخذوا منها القاعدة المهمة: الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. يعني كما قال النبي في صحيح البخاري لما أصيب أبا موسى الأشعري بالناسور أو البواسير، قال النبي: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا المريض إن زال مرضه وما زال الوقت مستمرا فيصلي كما ينبغي، لأنه أزيل عنه العجز. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا قوله هنا ابن رشد: فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة، أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض، أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة بالنسبة للمريض. أما بالنسبة للمسافر فقد فرضت عليه أربعا، عكس ما يقوله الآن هنا في مسألة المرض. لماذا؟ لأن المرض علة، والعلة أزيلت وأزيحت، والحكم يدور مع التي وجودنا أو عدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فأنت الآن لست بمريض. أما مسألة السفر فكتبت عليك في السفر ركعتين، وكتبت عليك في الحضر أربع ركعات، فعلى حال في الوقت الذي فرضت عليك الصلاة. وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما والحال في الأخرى أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية، وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال، وذلك اضطراب جاري على غير قياس. بينا في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، هناك الاجتهاد المعتبر والجلي والاجتهاد الباطل، تمام؟ فقال هنا وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما وحال في الأخرى، والحال في الأخرى أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية، مقضية على حسب ما يعني كان عليه في وقته الفرض، وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال، وذلك اضطراب جاري على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط، وذلك يتصور في من يرى القصر رخصة. حديث البخاري من حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. تقول عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في السفر أربعا، تأولت كما قال ابن أختها عروة بن الزبير، تأولت. والقاعدة في الأصول وفي الفقه وفي الحديث أنه لا عبرة برأي الراوي ولا بمذهبه ولا قوله، وإنما العبرة بالرواية، تمام؟ حتى تكلموا في مسألة أن الصحابي قال في مسألة وقال هي نسخت، فمسألة هي نسخت قال أهل العلم العبرة بالرواية، فقد يجتهد الصحابي ويقول نسخت، فلا بد من النسخ بدليل. القاعدة الكلية لا احتمال، لا نسخ مع احتمال. والقاعدة إذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا بد أن يكون هذا النسخ من دليل قطعي، الدلالة الرواية والدراية للقاعدة الكلية الأصل عدم النسخ، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، تمام؟ فالقضية هنا مرجعها إلى الرواية. طيب، فمسألة في من يرى القصر رخصة، والكل يؤخذ من قوله ويرد هذا إجماع، والقاعدة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، وهذه القاعدة تعضد وتفسر بالقاعدة أختها القاعدة الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا؟ ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والنظر الدليل والبرهان. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع الذي نقله أبو عمر عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله. فهذه القاعدة وهذه الآية تبين أن المرجعية كما قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الآية فيها شرطية، وشرط ما يلزم من عدمه العدم، فالمرجعية إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب، وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات، أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها، يعني بعد صلاة الصلوات الخمس الترتيب غير معتبر، وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة، حتى أنه قال: إن ذكر المنسية وهي في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه. وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري، إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة. فقوله هنا: إذا ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه، راعى الترتيب بغير اعتبار، لأن هنا ولا تبطلوا أعمالكم، فدخل في الوقت في وقت الحاضرة فانتهى الأمر، فكيف يفسد هذه الصلاة بمسألة الترتيب؟ طبعا الترتيب هو المعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة الخندق الصلوات بعد المغرب، حتى قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا. هذا الحديث معتبر ومهم جدا في مسألة أن أهل العلم اختلفوا اختلافا كثيرا فيما هي الصلاة الوسطى. هذا الحديث ينهي ويمنع الشك، واليقين لا يزول بالشك. فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، خلص الموضوع. وتجد يعني اختلافات غريبة، ما الحديث النبي قال هذا، فلابد يعني مسألة بيدخل فيها التأويل، وهذا أمر لا يستقيم. ما دام وجد حديث انتهى الأمر. طيب، قال واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان، تمام. وقال الشافعي لا يجب الترتيب، وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن، يعني في وقت الحاضرة ماشي. والسبب في اختلافهم، اختلاف الآثار في هذا الباب، واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء، تمام. أنت لو عليك دين 1000 جنيه واختلفت الأحوال، ما تقوليش بقى الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، ما فيش على الكلام ده، يبقى خلال 1000 جنيه خلال 900، منفعش. فقال هنا في تشبيه القضاء بالأداء، لكن هنا مسألة مهمة جدا سئلت عنها من حوالي 20 سنة. امرأة سألت أخي أخذ مني 20,000 ثم ذهب ورجع بعد 20 سنة أعطاني 20,000. قلت لها ظلمك أخوك. القضية هنا ليس فيها ربا البتة، والقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 20,000 من 20 سنة واليوم لا تساوي 1000 من 20 سنة. فالقيمة الشرائية مهمة جدا، والمرجعية حتى ينضبط الأمر ولا يحدث إشكال، المرجعية إلى ثمن الذهب، الثمنية من الذهب. في أيام زواجي من 30 سنة كان جرام الذهب الذي أعطيته لزوجتي مهرا كان 29 جنيه، ما الآن 5,000 أو أكثر، 24 داخل مش عارف 6,000، وهذا لا مش ممكن. فالقيمة الشرائية لابد لاعتبارها. لذلك أخ شاب يعني من أقربائي فسألني أنه أخذ من يعني باعت أمه له بعض جرامات الذهب، فعلم علم أن الذهب وصل في العالي جدا، فراح قال لأمه يا أم أنت هتاخدي مني ربا، حرام عليكي. قالت أنا هسأل فلان. فالشاهد هنا القيمة الشرائية معتبرة وليس هذا ربا. طيب، قال أما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان. القاعدة الكلية كما بينتها في كتاب الجزء الثالث من كتاب مقلة ودل في فصول الفقه المستدل، أبواب التعارض والترجيح، مسألة مهمة جدا في آخر الأبواب كما فعل أهل الأصول. فهنا لا تعارض بين آية وآية، وبين حديث وحديث، وبين آية وحديث، وبين حديث وآية، إنما التعارض عند المجتهد، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والاجتهاد يختلف باختلاف المراتب بالثروة العلمية، سواء في الفهم أو الإدراك أو الوعي أو مفاتيح العلوم أو المقاصد الشرعية أو القواعد الكلية أو الأحاديث في مسألة الناسخ والمنسوخ والعام وهكذا والعام والخاص، كل هذا يحدث التعارض، فهذا التعارض لابد أن نراه ونحاول أن ندفع هذا التعارض. وليس هناك في الدين تقليد في رجل أراد أو استطاع أن يحقق ولو بعض المسائل من مسائل الشريعة. أما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: من نسي صلاة هو مع الإمام في أخرى فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. لو صح الحديث لأخذنا به، وهو حديث ضعيف لم يثبت، وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث صحيح ويصححون حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليتم الذي هو فيها، فإذا فرغ منها قضى التي نسي. الحديث معناه صحيح وسنده باطل، كما بينت في كتاب المهم الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، تمام؟ والصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله: إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فكما تكلم ابن القيم في مسألة السواك، تكلم مسألة كلام مهم في كتابه تهذيب السنن، سنن أبي داود، هناك أحاديث ضعيفة تقول بحرمة السواك وأنت صائم، لأنه يزيل رائحة الصيام وهذا لا يجوز. وحديث أخرى كذلك ضعيفة بأن السواك في رمضان من السنة. فقال ابن القيم: تسقط الأحاديث الضعيفة بعضها بعضا، وعلينا بالحديث الصحيح في الصحيحين، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فانظر إلى الفهم الجيد، هناك أحاديث ضعيفة في هذه المسألة وفي هذه المسألة. دعك من كل ضعيف، لأن القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. فتترك كل الأحاديث الضعيفة وتأتي بالصحيح في المسألة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والقاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن ثم قلت هذه القاعدة لا يجوز، لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا على ظاهره يخالف من الحديث الأول في حديث البخاري ومسلم أنه رائحة فم الله يحبها، وحديث لولا أن أشق على أمتي عموم كلي في الصيام أو في غير الصيام، فلعله تعارض ليس بتعارض. فأخذ الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، يعني رسول الله يريد أن لا تترك صلاة إلا بسواك، تمام؟ ففي هذه كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، لا بعد، قبل المغرب، قبل أذان المغرب، هذا كلام باطل. صلوا قبل المغرب أي صلاة المغرب عندما تؤذن، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. فثلاث مرات قالها، فهذا دليل معتبر وظاهر، ظاهر وواضح أن النبي أراد لنا أن نصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، وبالإجماع ركعتان بعد صلاة المغرب اللي هي السنة المؤكدة في كل يوم. فهنا النبي أراد أن يصلي الناس هذا، تمام؟ ولكن قال في النهاية: لمن شاء، لأنه لو لم يقل لمن شاء فقد توجبت عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى بالصحابة ثلاث ليال بصلاة التراويح، ففي الرابعة علم ولم يخرج عليهم حتى اجتمعوا ولم يخرج عليهم، فبين لهم بالصباح أنه خاف أن تكتب عليهم. تمام؟ ففي هذه الحالة لمن شاء فأراد أن لا يحرج أمته. طيب، وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء، فإنما نرأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها، إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا ولم يلحق بها القضاء، لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص. صحيح ليس للقضاء وقت مخصوص، ولكن أنت بقدر الإمكان تفعل ما عليك. من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. نعم، كما النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما نام هو والصحابة جميعا أجمعون واستيقظوا على شعاع الشمس وحره، فأمر بلال أن يؤذن ثم صلوا ركعتين، ثم أمره أن يقيم، ثم صلوا الفجر جهرا كما يصليها في الغلس في التغليس، يعني قبيل الشروق وقبل الشمس يعني. تمام؟ فقال هنا: ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل وإن كان الزمان واحدا مثل جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما شبه القضاء بالأداء. تمام؟ الذي يجمع بين الصلاتين يصلي سواء جمع تقديم كما فعل النبي في حجة الوداع الظهر مع العصر في وقت الظهر، والعشاء والمغرب مع العشاء في وقت العشاء، فبدأ بجمع التقديم وانتهى بجمع التأخير. تمام؟ وكما بينت قبل ذلك والجمعان مستقيمان على الدليل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالبعض اختلف وقال لا يجوز تقديم جمع التقديم، لأن ما فعله النبي جمع تقديم إنما كان في مناسك الحج وهذا ليس عليه دليل، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، ولو كان هناك حاجة لقالوا إنما جمعت الظهر والعصر جمع تقديم بسبب وعلة المناسك، وليس كذلك، لأن النبي كان عشرات الآلاف معه ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة بالإجماع، فيجوز هذا ويجوز لأنها هذه سنة رسول الله. ماذا؟ نعم. نعم. لا لا بارك الله فيك، أنا قلت هذا من عندي من كيسي، فقلت لربما قيل أن هذا من مناسك الحج حتى أؤكد ما أردت للاستدلال له أن النبي شرب واقفا، فلا المسألة مختلفة، الجهة منفكة يا محمد، مسألة ليست يعني هذه مسألة وهذه مسألة. النبي صلى هذه الصلاة جمع تقديم، فالنبي فعل هذا فيجوز أن نفعل. وأيضا الحديث حسنه البعض من حديث معاذ بن جبل، هو في سنن مسلم صحيح مسلم، أن في صحيح مسلم أنه جمع تأخير بين المغرب والعشاء. سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم. تمام؟ هكذا. نعم، في إشكال في المسألة؟ في قول طيب تكلم. ها؟ ما فهمت. تمام يعني كده؟ لم تفهم؟ طب اسأل سؤال مرة أخرى حتى أجاوبك. سورة الجمع. أعلي صوتك. ليس عليها دليل. نعم. نعم. نعم. لا هنا لا الأمر أنت مش واخد بالك. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، تمام؟ فاستدللت به حجية في أن النبي شرب واقفا في 5 أحاديث، فقلت لربما أقول أن هذا من المناسك، فأنت أخذت الكلمة وقلت هذه مثل ما قلته، فكأنك تعقبت علي هذه من المناسك وهذه مناسك، وقد كلامك فيه خلل، تقصد هذا؟ لا لا ليس كذلك، أنا قلت هذا، قلت هذا، قلته من كيسي تعضيضا لمن كان كما قال النبي هلك المتنطعون. يعني البعض كان يقول ما ينفعش تشرب واقفا، لا لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. فنفس المسألة، النبي شرب واقفا في حجة الوداع، ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، فيجوز أن تشرب واقفا في الحج في المناسك وفي غير المناسك. نعم نعم نعم، أعلي صوتك. سورة أخرى قالها والصلاة، ما وجه اختلافها؟ سورة التأديب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قلت لا يجوز تأخير. لا يجوز تأخير. نعم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فعله صحيح. هذا الذي يبين الإن في جبهة التأديب ولا يمنعنا عن نفعه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فكونه فعل هي سنة. نعم صحيح. نعم طيب، وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل، من جهة الوقت لا من جهة الفعل، لقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، وقت الفعل هو النبي صلاها لما نسي وبعد النوم، فقال هنا لا من جهة الفعل، من جهة الوقت لا من جهة الفعل، لقوله فليصليها إذا ذكرها. قالوا فوقت المنسية وهو وقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت. قال وهذا لا معنى له، لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقتا للحاضرة، فليصليها إذا ذكرها سواء بالليل أو بالنهار. وأو وقت أو وقت المنسي للوقت أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة، وإذا كان الوقت واحدا لم يبق أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها، كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها. مسألة التوقيت في نفس الصلاة ده أمر آخر، يعني الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام وبالقيام ثم الركوع ثم القيام ثم السجود وهكذا إلى أن تنتهي الركعة، فهذا الترتيب لا ينبغي أن يغير. أما في وقت الصلاة قد يحدث أنت دخلت المسجد ولم تصلي الظهر ودخلت في العصر، إما لأن الصلاتين متشابهتان 4 ركعات في الظهر و4 ركعات في العصر، ولكن النية تختلف، فيجوز أن تدخل مع الإمام بنية الظهر ثم تصلي العصر، لأن معاذ بن جبل كما في البخاري ومسلم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم أصحابه ينتظرونه لحبهم له، فيصلي الصلاة مرة ثانية بنية السنة هي له نافلة وسنة ولقومه فرض، فيجوز أن يصلي بنية الظهر صلاة العصر، أو يصلي العصر مع الإمام ثم يرجع فيصلي الظهر الذي فاته من غير إعادة. وحديث النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به عموم مخصوص، لأن عموم إذا جعل الإمام ليؤتم به أن تأتم به بنيته، فإن خالفت النية هذا مخالفة لنص الحديث، وليس كذلك، لأن النبي علم ما فعله معاذ بن جبل لما اشتكاه الصحابي أنه يطيل في نفس الصلاة التي كان يصليها النبي معاذ مع أصحابه، ويصلي صلاة بنية النفل وقومه بنية الفرض. حد كان بيسأل؟ نعم. هو دخل ونسي المغرب العصر أو فات، فدخل المغرب فبيصلي المغرب خلاص، في هذه الحالة دخل بنيته لا تغيير. ما هو دلوقتي نسي مثلا، نسي تقصد نسي ودخل في المغرب، فصلى المغرب حصلت تمام، هو نسي العصر ولما دخل مش فاكر، يبقى خلاص صلاته صحيحه، تمام. ما هو لازم يصلي العصر لانه نسيه وتذكره بعد الصلاه. ها، لا مفيش ترتيب طبعا. نعم مفيش ترتيب طبعا، ده بالاجماع مفيش خلاف. نعم. قول معاذ كان يعيد الصلاه التي الذي صلاها عند النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، والدخول لهذا الذي نسي صلاة مع الإمام بنية مختلفة، كون هذه صلاة وتلك صلاة مختلفة. نعم. الصلاة المعاد كان نادرة له. نعم. وما هو الفرق؟ تمام. وهذا الإمام يصلي للناس يعني فرق. نعم. يقول الفرق، هل ممكن أن نقيس هذا على هذا؟ تقصد دخول المأموم الذي نيته غير نية الإمام؟ نعم. هذا ما هذا من نفس الحديث. القضية هنا لا يجوز تأخير بعد عن وقت الحاجة، فإن أقر النبي جواز اختلاف النية من الإمام أو المأموم فكله متساو، لأنه جوز للإمام، وهذا تنبيههم بالأعلى على الأدنى، والأدنى المأموم. نعم تمام. نعم. تمام. تمام. تمام. صحيح. لم فيهوش خلل، ده في نفس المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل بعد أن انتهى أصحاب النبي والنبي من صلاة الفجر، فدخل فأراد أن يصلي، فقال النبي من يتجر من التجارة، من يتجر على هذا، وفي رواية من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر الصديق فصلى معه، فأبو بكر الصديق صلى نافلة لأنه انتهى من فرضه الفجر، وصلى الإمام معه بنية الفرض، فنفس الحديث في نفس المسألة، فما فيش خلل، لأن النبي أقر هذا بل أمر به وجعله من باب الاستحباب. في إشكال؟ طب أخطار شائعة ورا واحد بيصلي نافله، يعني ايه؟ يعني عايز يعلم الله المستعان. مشكله والله، والله مشكله. انا يعني الناس من حبها لله ولتبليغ الدعوه بتخرف والله. حديث بلغوا عني ولو ايه، هذه الفرقه من 76 جماعه الدعوه والتبليغ، أخذوا هذا الحديث وطيروه كل مطير في كل زمان ومكان. بلغوا عني ولو آية. آية يا عمي، أنت عارف الآية أصلا أو عارف الحديث؟ ده حاجة هم والله عبث، مش ممكن يعني. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صفة البلاغ، أنت هتبلغ إيه؟ أهو قال له، قال له ده من الأخطاء الشائعة، أنت أصلا خطأ في ذاتك. فالشاهد هنا لابد أن يكون البلاغ بشكل منضبط بعلم، الله المستعان. طيب قال إذ كان وقتا لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب، وليس ها هنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه، فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة، والترتيب في القضاء إنما يتصور من الوقت الواحد بعينه لصلاتين معا، فافهم هذا فإن فيه غموضا. وأظن مالكا رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع، وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الخمس يوم الخندق مرتبة. قد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد، ولا معنى لهذا فإن هذا منسوخ تمام. وأيضا فإنه كان تركا لعذر، وما أبيح للضرر يقدر بقدرها تمام. والأصل عدم النسخ، يعني هذه الصلوات ما وجه النسخ هنا؟ لأن النبي صلى هذه الصلوات الخمس قبل صلاة إيه؟ الخوف. فالذي قال بالنسخ له وجه يعني، ولكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة تمام. فالنبي صلى الصلوات مرتبة، والأصل الأداء كالقضاء. فإن صليت الصلوات مثلا نسيت، في بعض الناس ممكن يعني بعض فعلا حصل يعني نام بعد فجر رمضان إلى أن تيقظ على العشاء أو على المغرب، حدث كان منفردا يعني، فيصلي بالترتيب تمام. فالشاهد هنا الأداء القضاء مثل الأداء. إن حدث ولم يرتب ليس هناك دليل على أن الترتيب شرط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم غير الواجب. النبي نسي التشهد الأوسط وهو واجب من حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين، فأشار إلى أصحابه أن يقوموا معه، فلما تشهد سجد سجدتي سهو، ثم سجدتي سهو ثم سلم قبل يعني سجد قبل التسليم، ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. فالشرط يختلف عن الواجب تمام. قال وأيضا فإنه كان تركا لعذر، وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه، إلا أن يقال إنه إجماع، فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة. فقلت الأصل عدم النسخ، وحديث النبي إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا نشق على الناس، والأصل التيسير. في إشكال في هذه المسألة؟ نعم. فيما يتعلق بقائلة العبرة بما روى الراوي لا بما قال. طبعا. لأن المحدثين يؤكدون القائلة. طبعا. ممكن هي تتساوى مع هذه القائلة، هم يقولون أي قاعدة تتساوى معها؟ العبرة بما قاله الإبرة بالرواية لا بما نسي. ما هي نفس الأمر، سواء النسيان أو التأويل أو له اجتهاد، كله علته واحدة، الأصل إيه؟ الرواية، سواء نسي وسواء اجتهد. النسيان أخف، أما الاجتهاد والرأي والقول غير الحديث، يبقى المسألة هو أخذ بقوله وترك الحديث، وهذا يخالف الإجماع. نعم. نعم، هي كلها متشابهة يعني. نعم. قضاء بعض الصلاة، وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان، ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم، أعني أن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام. قضاء بعض الصلاة بسبب سبق الإمام للمأموم، يعني هو ذكر عنوان ويفصل. فأما إذا فات المأموم بعد الصلاة فإن فيه مسائل ثلاثا قواعد، هذه المسائل الثلاث قواعد. إحداها متى تفوت الركعة، والثانية هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أم قضاء، يقصد أنت دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة، فالذي بدأت مع الإمام هذه بداية الصلاة، أم إذا أكمل الإمام يكون هي البداية هكذا، والثالثة متى يلزم حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه ذلك. المسألة الأولى من المسائل الثلاث القواعد، متى تفوت الركعة؟ أما متى تفوته الركعة فإن في ذلك مسألتين، إحداهما إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع، والثانية إذا كان مع الإمام في الصلاة فيها فسهى أن يتبعه في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره. أما الأولى إذا دخل المأموم وقد أهوى الإمام إلى الركوع فقال فإن فيها ثلاثة أقوال، إحداها أو أحدها وهو مذهب هو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها، وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أو يجزيه تكبيرة الركوع. هذا قول الجمهور وبينته تفصيلا ونقلت كلام الإمام البخاري في جزء القراءة من الصلاة، وحديث البخاري ومسلم من حديث أبي بكر لما دخل ورسول الله صلى الله راكعا مع الصحابة فدب من بداية المسجد باب المسجد فدب راكعا إلى أن وصل إلى الصف فصلى، أذن؟ طب تفضل ولا لسه؟ فصلى، فالنبي بعد أن صلى فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا صحيح البخاري، في روايات ذكرها الإمام البخاري بسند صحيح وصححها الكثير من أهل العلم، أبو الطيب في عون المعمود بشرح سنن أبي داود، وكذلك ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لفظة الأولى حديث في البخاري فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، بدايته حديث البخاري ومسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون بسرعة، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواية البخاري في جزء القراءة فقال له زادك الله حرصا ولا تعد على لهذا الأمر. قال مش فما أدركت فصلوا، فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. فلم يعتبر النبي هذه الركعة، فقال له فما أدركت فصل، ولم يدرك القيام. والركعة كما شرحها تفصيلا أهل العلم كما أبو الطيب في عون المعبود قال الركعة في الشرع بداية من تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو أم القرآن، فتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع ثم القيام. فالذي أدرك الإمام راكعا لم يأتي بأجزاء الركعة، لأن الركعة تختلف تتم بالركعة بالسجدة الثانية ثم يبدأ في الركعة التي بعدها بالقيام للسجدة للركعة التي بعدها. فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. طيب، وهذا معنى الركعة، لأنه ستأتي أحاديث بينتها قبل ذلك من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. لا، إدراك الركعة لا يقصد هنا إدراك كل الركعة، فالركعة جزء من الركعة، فالمرجعية هنا ليست إلى المعنى اللغوي ولكن إلى المعنى الشرعي. والقاعدة في المتفق عليه عند الأصوليين إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. نعم صلاة تفضل تفضل تمام. نعم. والذي يؤكد ذلك حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحديث البخاري ومسلم في رواية: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. فالإدراك هنا بهذه الركعة، والركعة في الشرع ركعة كاملة من تكبيرة الإحرام بالنية إلى الانتهاء من السجدة الثانية. تمام. ومسألة أخرى في مسألة إدراك صلاة الجماعة، حديث الذي ذكرته في صحيحين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا إدراك لحكم صلاة الجماعة، فإن دخل المصلي المسبوق فوجد الإمام في التشهد الأخير فكبر تكبيرة الإحرام ثم ثنى بتكبيرة الانتقال، لأنهما تكبيرتان الأصل الأولى والثانية، فدخل فبدأ التحيات فقال السلام عليكم، ففي هذه الحالة قد أدرك الصلاة. فقوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهنا كما قلت إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فهنا قال: وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبير، من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، أو يجزيه تكبيرة الركوع، وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس من شرطها؟ فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب مالك والشافعي، والاختيار عندهم تكبيرتان، وهذا هو الراجح كما سيأتي. وقال قوم لابد من تكبيرتين، وقال قوم تجزي تكبيرة واحدة وإن لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. هذا كلام لا يستقيم. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء صلاته، جمعتها في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو الواجبات في المحجة، أن النبي أمر المسيء صلاته أن يكبر كل التكبيرات الانتقال، فتكبيرة الإحرام والافتتاح فرض واجب، تكبيرة الانتقال فرض، أما تكبيرة الانتقال فهي واجب، فإن نسيتها تسجد سجدتي سهو. فهنا لا يدخل الفرض مع الواجب، لأن الواجب يعني في هذه الصورة يختلف عن الفرض، ولكن بشكل عام الأصوليون على أن الفرض والواجب مترادفان، ولكن من الدقة الفقهية أن نقول في واجبات الصلاة مثلا التشهد الأوسط وكذلك تكبيرة الانتقال، أما الركوع والسجود والقيام هو فرض وركن، ففرق بين الركن وبين الواجب. تمام. فهنا لا يدخل الفرض بهذه الصورة مع الواجب. والبعض قال، كثير من أهل العلم بعيدا عن الأحاديث المسيء صلاته، قالوا تكبيرات الانتقال سنة، فهم يقولون أنها سنة، فكيف تدخل السنة مع الفرض؟ استحالة استحالة، السنة لا تجزئ عن الفرض، لا سيما بتخصص النية. نعم نعم. مثلا قبل الأذان في مسألة إدراك الركعة، هل هي مجمع عليها أم مختلف فيها؟ لأن معظم الناس ما صحيح يعني، وأنا راكع صحيح كلنا لا مش مجمع مش مجمع عليها مسألة خلافية بس كل مسألة خلافية لابد من ضبطها ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر فهو لابد أن يكون هناك بيان ده غالب الناس قالوا بإدراك الركوع تدرك الركعة فالمسألة هنا ما هنا أنت من الذي وصلك من العلم لا يجوز لك أن تقول غيره فالكثير يعني غالب الناس يقولون أدرك الركعة ويقول لك أنت متشدد يا عم إحنا مالكش دعوة بيه خلاص مش إشكال فبعض الأمور أنت تعلمها ولا تقولها لبعض الناس مش هيستوعب لا لا تنكر من المسألة شفت إنسان يعني رأيت إنسان عنده قلبه يقبل لكن بعض الناس متشددين يحس إنك بيكرهك لو قلت له حاجة غلط يحس إن أنا جاهل وهو علمني لا أنا مش جاهل أنت اللي جاهل نعم عندي مشكلة جلسا جلسا فالإمام انتقل من الجلوس إلى السجود تمام قرأ إيه؟ انتقل من الجلوس إلى السجود مرة تاني مش فاهم إلا الصورة الإمام نفسه نعم نعم تمام تمام تمام يا رجل هداك الله ايه معنى تكبيرة الانتقال تنتقل من مكان الى مكان حلو يا حبيبي دخل في الصلاة الله اكبر وتكبيرة الاحترام وهو واقف نعم الامام ساجد الامام ساجد انت تكبيرة الاحرام سواء كان مسبوقا او غير مسبوق سينتقل هو هكذا طيب هو واقفا اهو تمام ولابد أن يتابع الإمام فما أدركتم فصلوا هو واقف كيف ينتقل إلى السجود الله أكبر ده لا خلاف لأهل العلم عزيزي مسألة الإمام انتقل داخل الصلاة هو المقصود بالانتقال أن يكون داخل الصلاة ليس خارج الصلاة طيب هو دلوقتي صلى على النبي يجوز له بهذه الصورة يجوز له أن ألا يقف ويقول هكذا الله أكبر ثم يسجد مع الإمام ما ينفعش تكبيرة الإحرام إنما تكون مع القيام حتى لو الإمام ساجد هذا لا خلاف فيه نعم ها وتكبيرة الانتقال نعم سواء السجود أو الركوع سواء أيا كان السجدة يعني مجرد تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال لا خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة أدم دخل لذلك هنا قال نفس الكلام يا محمد تكبيرة الإحرام وتكبيرة للركوع أو للسجود تواخد بالك نعم فلا خلاف عند العلماء في هذه المسألة نعم أعلي صوتك أعلي صوتك تكبيرة واحدة تجوز اعتبارا للقاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ودخل أحدهما في الآخر غالبا لم أفهم ماذا تقول؟ تكبيرة واحدة اعتبارا للقاعدة اعتبارا أي قاعدة؟ لا ليس كذلك هذه القاعدة لا تدخل يدخل فيها هذا الفرع جنس واحد ولكن هناك فرق بين تكبيرة الإحرام التي هي ركن وبين تكبيرة الانتقال التي إن نسيتها تسجد سجدتي سهو أما تكبيرة الإحرام تبدأ بها الصلاة افتتاح فهذا ليس كذلك والجنس يختلف الجنس يتفرع عنه أنواع جنس ونوع جنس الفرض غير جنس السنن أو الواجب فالواجب الفرض والركن جنس والسنة جنس آخر فهمت؟ نعم مهم يا إخوة فهم القاعدة دي مسألة في غاية الأهمية. قد تأخذ قاعدة قوية ولها دليلها وتدخل تحتها فروع ليست فيها بالكلية. هذا تدقيق وتقصي مهم يعني. تمام. فقال بعضهم بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، وهذا غير معتبر في الفرق بين السنة على كلامهم وبين الفرض أو الركن، وهو مذهب مالك والشافعي. والاختيار عندهم تكبيرتان، عندهم اللي هو الشافعية والمالكية. وقال قوم لابد من تكبيرتين، وقال قوم لابد من كما قلت، وقال قوم تجزي واحدة وإن لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. ينوي بها إيه؟ طيب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا إما تنوي ده أو تنوي ده. واحد دخل ونوى 4 ركعات يصليهم وهو ما نواش الظهر وقال له ده كفاية عليا كده. والقول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما، وهو منسوب إلى أبي هريرة بل إلى رسول الله، فما أدركت فصل وما فاتك فأتم، الذي قاله النبي لأبي بكر. والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه، لأنه بعضهم أئمة لبعض، وبه قال الشعبي. ده كلام برضو يعني، الإمام كالمأموم يا راجل. ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزي، أنه لأنه بعضهم أئمة بعض. ليس كذلك، مش ممكن. وإن قال إمام شعبي يعني 10 من الصحابة، 500 صحابي، والكل يؤخذ من قوله ويرد. وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط، أو على الانحناء، الانحناء والوقوف معه. ده بقى رأي عقلي، وذكرت لك الركعة في الشرع من بداية تكبيرة الإحرام إلى السجدة الثانية والرفع من السجدة الثانية. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله في الصحيحين. ولكن أي ركعة؟ الركعة اللغوية أم الركعة الشرعية؟ الشرعية بلا خلاف، وهذا هو موطن النزاع بهذه القاعدة. إنما بعث رسول الله لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. قال فمن قال اسم الركعة كان، فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا، قال إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة. ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة. طب إيه الدليل؟ مسألة عقلية. لا، الأصل الأمور الشرعية. والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود طبعا. فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قول عليه الصلاة والسلام من أدرك الركعة على الركعة الشرعية، ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما يدل عليه الاسم، قال لابد أن يدرك مع الإمام 3 الأحوال: القيام والانحناء والسجود. هذا الذي أقول به. ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هنا. فالمسألة هنا الأصل المسألة الشرعية، ولا عبرة لغير الشرعية. نعم، أعلي صوتك. لما قلت أن العبرة في إدراك الركعة في الشرع هو أن يدرك القيام. نعم. وكيف بمن أدرك الإمام واقفا ولكن لم يتم قراءة الفاتحة ثم ركع؟ هل هو أيضا لا، هنا يكمل الفاتحة. إنما قال النبي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. يكمل الفاتحة ولو ركع الإمام وقام. نعم يأتي بالركوع، هذا سيبينه مسألة فاتك جزء من الفاتحة، فاتك الركعة الركوع والإمام قام، فأنت على الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأصبحت شرط أو ركن، فأنت إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم ولكن ما أبيح للضرورة يقدر بقضية، فأنت الأمر شرط ولابد أن تأتي به كالوضوء. ففي هذه الحالة تكمل الفاتحة ثم تركع حتى لو رفع الإمام، فتركع ثم ترفع وتتابع الإمام. هذه مسألة معروفة حتى في مسائل السجود، قد يحدث المأموم يغفل، يعني الأمر عنده شديد في مشكلة في البيت، فهو في صلاة الجماعة ففجأة لا الإمام ركع وقام هو لسه بي بي بي بي فوق، ثم يحدث والله. ففي هذه الحالة الأمر تمام. نعم حتى هذا الذي لم يدرك مع الإمام الركوع حينما يريد أن يتم الفاتحة، فهو هنا فقد خالف الإمام، والإمام إما أن يكون المأموم يسبق إمامه أو متابعه أو يكون مخالف، فبهذا فقد حصل المخالفة الإمام. نعم ما تقوله صحيح ولكن يحتاج إلى فقه. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والركن فهو إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو أتى بشيء يفسد عليه صلاته، ولم يثبت أن قراءة الإمام قراءة للمأمون، ده قال أبو عمر بن عبد البر معلول بكل طرقه. حتى في مسألة الركوع والسجود لا الإمام لابد أن يأتي بالركوع والسجود، ولابد للمأموم أن يأتي بالركوع والسجود، فهو حدث عنده خلل ولم يتم الركعة الفاتحة فيتمها لأنها لابد وهي ركن عند في الصلاة على الراجح، فيكمل الركن ثم يركع بعد رفع الإمام. هنا ضرورة وما أبيح للضرر يقدر بقدرها، فليس هناك تعمد لمخالفة الإمام ولكن للضرورة. نعم ماذا؟ فإن لم يتم تقصد يتم الفاتحة فإذا لا تحسب هذه الركعة فيصلي ركعة غيرها. نعم أحسن أن يترك الفاتحة يصلي الإمام لا هنا لو نقارن بين الأعلى والأدنى، الأعلى أن يتم صلاته، لأن حديث النبي إنما جعل الإمام يؤتم به عموم مخصوص منه مخالفة النية بين الإمام والمأموم، فإذا عندما يحدث العموم ويخص يضعف هذا العموم كما قال الأصوليون. أنه سيصل إلى الإمام على طول، هو يترك الفاتحة، هو يلغي ذاك الركعة، يعني هو يعتقد أنه لا يجد هذه الركعة الذي أدرك الإمام، أما يجد له أن يصل إلى الإمام على مثلا إذا كبر تكبيرة الحرم الله أكبر والإمام راكع، هو يصل إليه على طول. نعم هو دلوقتي ليس له ذاك الركعة. القضية هنا السورة هنا قال أدرك الإمام وهو واقف في القيام فقال جزء من الفاتحة، قلت له أكملها، أما إذا قال الله أكبر ووجد الإمام راكعا لابد أن يركع مع الإمام ولا تحسب الركعة، لا تحسب الركعة، ليست السورة رآه راكعا الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا ما ينفعش. قال الفاتحة في غير مكانها تمام؟ نعم طيب قال هنا ولا بد أن يدرك الإمام مع الإمام الثلاثة الأحوال القيام والانحناء والسجود. ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هاهنا، ولأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزئين لا نعيز يدرك كل الأجزاء، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط. فعلى هذا لا يكون الخلاف آيلا عواقب الأمور يعني يقول إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها، فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. هذه القاعدة بداية الاسم أو نهايته أخذها الكثير من هؤلاء الذين يؤولون، قالوا بداية الأسماء الاسم أم نهايته، فقالوا يجوز للرجل أن يطلق لحيته ولو كرسمة القلم، ونحن أتينا بالقاعدة بداية الاسم لا بنهايتها، فقال يجوز. هذا عجب والله العظيم. وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين، لأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط، وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين فبسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة، أعني قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور أظهر، لا اللي عليه الجمهور أظهر أنه يدرك الركوع بإدراك الصلاة، فقلت لك حديث النبي فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان، يعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا أم لا، فمن رأى أن من شرطها الوضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل أي فعله عليه الصلاة والسلام، وتكبيرة الإحرام تقال في القيام، وكان يرى أن التكبير كله فرض، قال لا بد من تكبيرتين. ومن رأى أنه لا، المشكلة هنا عند ابن رشد يأتي بأقوال الأقوال المختلفة ولا يحسم المسألة، يعني هو بيحب الناس تقول اللي هي عايزاه، فدائما كل مسألة يقولها أعلق عليها، مسألة مهمة تمام. قال ومن رأى أنه ليس من شرطها الوضع تعلقا بعموم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، حديث مفتاح الصلاة الطهور وتكبيرها التحريم وتحليلها التسليم، قال وإن كان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فرض فقط الفرض، قال يجزيه أن يأتي بها وحدها. ليس كذلك، عندنا تكبيرة الإحرام فرض، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام، فقيل يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض. إيه يا عم ده؟ لا دي صعبة قوي بقى، دي إزاي مش فرض؟ فقال ولكن يأتي بالأقوال، قال يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض، وإن قالها من قالها، عندنا أدلة. وقيل إنما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام. مشكلة والله، لأنه ليس، قال على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام، يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام، معنى الكلام أن يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام، يعني تأخيرها عن تكبيرة الإحرام الله أكبر، أنت إن قلت لابد قبل أن تأتي بتكبيرة الإحرام تكون نويت، قد يكون قبلها أو بعدها، فإن تأخر بعد تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر ولم ينوي ما دخل في صلاة، لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة، مش شرط، ممكن يبقى قبلها، لأن تكبيرة الإحرام لها وصفان، النية المقارنة والأولوية، أعني وقوعها في أول الصلاة، فمن اشترط الوصفين قال لابد من النية المقارنة أو المقارنة، ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة وإن لم تقارنها النية. هذا تحليل عقلي، النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والفرض غير السنة ولا يجزئ تجزئ السنة عن الفرض، ومن ثم لابد من التكبيرتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.